حتى انه حتى كتاب الموافقات مع جلالة هذا الكتاب الانسان عالجته معالجة شديدة، بالذات ال 14 قاعدة اللي حطيتها في الاول دي كنت اخبط دماغي في الحيط عشان افهم، مش قادر يعني ما فهمتهاش الا بعد فترة طويلة، وكثير من مباحث الكتاب ما كنتش قادر افهمها. تأصيل. فكنت اهرب لمين؟ للمعلق دراز، الاقي اقعد منه يعني يعني يعني الشاطبي اهون من الشيخ دكتور عبد الله دراز علينا، كان اصوليا متينا جدا. نعم. فالحقيقه كتاب الاعتصام من اروع الكتب التي لو قراها الانسان يعرف البدعه والسنه والفرق بين البدعه والمصلحه المرسله، ودي الباب اللي الحقيقه الشاطبي ابدع فيه، التفريق ما بين البدعه وبين المصلحه المرسله، والباب اللي احنا للاسف نفتقد من يفهمه نفتقد كثيرا من يفهمه. بالضبط. نعم، وهذا اللي عامل خلط في الصفوف. نعم. فهو الحقيقه لما يعني قرات برضو ابو اسحاق الشاطبي خطفت الكنيه قلبي، وخلاص يعني خلاص قلت انا اكتني بابي اسحاق. اما الحويني فبلدي، حوين الرياض، قريه حوين طبعا تبع مركز الرياض، وهي من اعمال محافظه يعني كفر الشيخ، قريه تقبع في حضن الريف، يعني من اهلها ناس بسطاء وناس طيبون. فابو اسحاق الحويني فيعني جت كده ما كان ليش فيها تقدير يعني الحقيقه. نعم، وبقي الاسم حكرا على من يعرفونه وأصبحت الكنية هي الأشهر. لا، وأنا الاسم الحقيقة برضو له دلالة، أنا اسمي حجازي. نعم، اسمي حجازي. أبي رحمة الله عليه لما رجع من الحجة الثانية بتاعته، الحجة الأولى كان سنة 1934 وحجها على الجمال والكلام ده، الحجة الثانية كانت سنة يعني اللي قبل 34 كانوا بيمشوا ماشي، كان يعني الأمر كان برضو في جمال يعني. أيوة. فلما رجع في الحجة الثانية بتاعته سنة 56، أول ما وصل البلد كنت أنا لسه مولود بقالي يعني إيه أيام يعني، وهو طبعا راجع من الحجاز، فقال خلاص يبقى ده طالما أنا راجع من الحجاز يبقى ده يبقى حجاز. بالظبط كده، يعني إحنا خدنا كده الاسم والمواليد. هو يعني برضو إيه يعني تيمنت بها يعني إنه راجع من كده، وسماني على يعني نعم. اسم البلد المباركة يعني.